السلام السلام عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.1m.net أن أن يقدم يقدم لكم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. حد يقدر يفكر ليه الكثره دي بتقل ليه يا دكاتره مع الامه ايه السبب؟ نعم؟ لا هو الامه بتعمل انبيشن البريكه ما يعملش انبيشن. طيب وبعدين؟ هنا مفيش كونتراكشن اصلا في مش حاجه نيورال. لا في كونتراكشن مش اسمها كورتيبال بين دي كونتراكشن يا جماعه. لا لا بص مين شايف ده سيميليشن؟ لا بتعمل ريتنشن للريكتر بالميه فيعمل سيميليشن للبرين. لا نعم نعم لا لا بص بقى اسمع بقى لا لا لا كل حياتي كلها غلط بس انت عارف ايه السبب عشان مش عارفين اصلا ايه هو ميكانيزم اوف سنسيشن اوف بيلدنج اورجانز البيلدنج بيسرا تحس ازاي. خلي بالكم في حاجه اسمها ثريشولد. يعني ايه ثريشولد؟ يعني دلوقتي بطني دلوقتي فيها لسه ما اتحرك صح ولا مش صح؟ مش حاسس بوجع صح ولا مش صح؟ ليه بقى؟ لان الكونتراكشن موفمنت دي كلها فاكره الموفمنت دي كلها اقل من بين ثريشولد اقل من بين ثريشولد فور ايه؟ فور ذا برين. اقل من ايه؟ من البين ثريشولد. بين ثريشولد يعني ايه يا دكاتره؟ يعني هنا دي كونتراكشن في تحت معايا بس هي ايه؟ البرين بس مش حاسس بيها. ليه مش حاسس بيها؟ ليه؟ لانها اقل من ايه؟ اقل من بين ثريشولد اقل من البين ثريشولد. تمام معايا يا دكاتره؟ انت عندكم دلوقتي بلادر مليانه شويه بلادر مليانه شويه عارف انت ركزت فيها شويه انت عايز تخش حمام تحس بوجع عايز تخش حمام صح بس انت مش مركز عشان كده هو اقل من ايه؟ من البين ثريشولد. فالبرد البلد دي ليها برضه ايه سنسيشن وهنا برضه هنا الريكتم لو مليان بالتو دي سنسيشن برضه يا دكاتره معايا؟ بس خلي بالكم بقى ان السنسيشن بتاع كل حاجه زي كده يعني مثلا لو ايه جو في ستول جوه الريكتم مش حاسين بالسنسيشن ليه؟ قال بين ثريشولد. طيب بص بقى لو اتجمع السنسيشن بتاع الريكتم مع شويه كونتراكشن يوترس الوجع ده مع الوجع ده يبقوا اعلى من اعلى من البين ثريشولد. يعني لو واحده دلوقتي دكاتره حامل بس لها كونتراكشن وكونتراكشن بقت مور فريكونت واعلى من الطبيعي شويه وده اللي يحصل امتى؟ في الفورس ليبر بين. الفورس ليبر بين دي خلي بالكم مرحله انتقاليه بين البراكتون هيكس براكتون هيكس كونتراكشن وبين التريبر بين. يعني الكونتراكشن دي اقوى شويه من براكتون هيكس ففيها احساس شويه معايا دكاتره لكن عينها ايه ما بتحسش فيها قوي. ليه؟ او يعني مش تعبها قوي ليه؟ لانها اقل من بين ثريشولد. الريتم ده بقى لو اتملى بقى بشويه بالطول ده ما ملاش شويه بقى ليه احساس وده ليه احساس. احساس ده ما احساس ده بيحصل حاجه اسمها فاسيليتيشن. يعني ايه فاسيليتيشن؟ يعني تسهيل الاحساس. يعني ايه فاسيليتيشن؟ يعني الوجع ده للبرين بيتحس البرين بيحس بوجع. عارفين لو الريتم بس لوحده البرين ما يحسش بحاجه. عارفين لو دي بس لوحدها البرين ما يحسش بحاجه. لكن ده مع ده يعمل وجع. يبقى خلي ده اسمه فاسيليتيشن. يعني بيسهل. يعني بيسهل يعني ايه؟ يعني البرين مش حاسس بايه باليوترس لما يجي الريتم يسهل احساس البرين باليوترس. يعني الريتم ده مليان شويه صغيرين فعامل شويه وجع بسيط جدا. يعني في واحد سنان مسوده حلو شويه بتكتب بالليل بس ليه؟ عشان بيبقى الدنيا هاديه جدا يبدا يحس مخه يبدا يتنبه ان في هنا الم. طب طول النهار ما هي بايظه مش حاسس ليه؟ الدنيا شغلاك مش حاسس بيها معايا؟ هي نفس القصه الريتم ده دكاتره الريتم ده في احساس مش حاسين بيه وهنا في احنا مش حاسين بيه لكن دي مع بعض حصل ات سيم تايم ايه اللي يحصل؟ يبقى الاثنين مجموعهم اعلى من الثريشولد. الفيميل تحس لا لوتر البطني فيها وجع فتعالى اعمل لك انيما. لما نعمل انيما ايه اللي بيحصل؟ هنفض الاستم تماما احساس انت بقى خلاص يبقى مين بقى احساس مين؟ اليوترس وده اقل منين؟ اقل من الثريشولد. يبقى العيال مش هتحس ايه؟ وجع. يبقى دي الفكره معاك؟ طب لما ادي سيديشن ليه مش في وجع ليه؟ خلاص بقى مش هحس بقى بالثريشولد مفيش بين ثريشولد بقى مش هحس بالوجع دوت. عكس الثاني كان ان الثريشولد بيعمل ايه؟ بيزوده. يعني الثريبر بين كان بيزيد مع الـ مع الـ مع السيديشن صح؟ الثريبر بين بيزيد مع السيديشن لكن فورس ليبر بين مالها بتقل مع السيديشن. جدا سيديشن بتهدي انرجيسيا تقلل الوجع الانستيزيا تنام بينج زي مثلا بيسدن زي مورفيا مع بيسدن ده سيديشن كويس دكتور كده الثريبر بين بيزيد السيديشن ايوه تمام، وبيقل البوستر ريت باي سيديشن. انا فهمت يا جماعه الفاسيليتيشن كام بتكسر فاسيليتيشن فاسيليتيشن على فكره دي سيمتوم اوف ليبر. في احساس ثاني برضه على فكره، او في سيمتوم ثانيه للليبر، حد يعرف في سيمتوم ثانيه للليبر حد يعرفها؟ طيب انت عارفين السادس لما بيفتح ايه اللي بيحصل؟ بينزل حاجه كده شو شو، عارفين الليبيكا بلاد او الشو دي انذر سيمتوم اوف اوف ليبر، لان معناها شو شو دي عباره عن ايه بقى؟ شويه ميوكس اللي قفل السيرفكس، السيرفكس لما يفتح يقوم الميوكس دي نازله، نازل مع شويه دم قصاد اسمها شو. الشو دي يا جماعه ليها شويه دم مع شويه ميوكس، دي عباره عن ايه؟ عباره عن سيمتوم ثانيه من الليبر. ماشو فين ما عرفناش دكاتره؟ عرفنا دي ما عرفناش، فهمتوا الانيما نظامها ايه؟ عرفتوها ما عرفتهاش دكاتره. خش على الساينز بقى، ايه الساينز بقى؟ اهم حاجه في الساينز مين؟ هي السيرفايكال تشينج. اهم حاجه في الساينز هي السيرفايكال مين؟ ايه تشينج؟ ايه اول تغيير بيحصل للسيرفكس؟ سلام. عارف ايه اول تغيير بيحصل للسيرفكس ايه؟ اول تغيير بيحصل للسيرفكس ايه؟ اول تغيير بيحصل للسيرفكس. لا مش ده اخر تغيير. اول تغيير بيحصل ايه؟ بيتحول السيرفكس من كده الى كده. عارفين لما اي ثمره اي ثمره تمام لما تستوي اللي بيحصل لها؟ تطرى تطرى. يبقى ايه اللي بيحصل؟ رايبنينج. يعني ايه رايبنينج بقى؟ يعني سوفنينج اوف ذا سيرفكس. سوفنينج يعني بيطرى يا دكاتره، يطرى يطرى. سوفنينج سوفنينج اوف ذا سيرفكس. طب ايه كوز السوفنينج بقى؟ حد يعرف؟ It is a process of prostaglandin. It is a function of prostaglandin. تاني prostaglandin بقى يا دكاتره؟ هو السيرفكس بيتكون من ايه؟ او السيرفكس بيتكون من ايه؟ بيتكون من ايه؟ ايوه بتكون من كولاجين تمام، بتكون من ايه؟ من كولاجين. البروستاجلاندين بتعمل ايه؟ بروستاجلاندين بتنشط انزيم، هذا الانزيم اسمه ايه؟ اسمه كولاجينيز. البروستاجلاندين استيموليت الكولاجينيز معاه ده كده بينشط مين؟ الكولاجينيز. الكولاجينيز بيعمل ايه؟ بيكسر مين الكولاجينيز؟ الكولاجين. طيب ادي هنا كده كولاجين اهو، ادي كولاجين اهو. لما بيتكسر بقى دكاتره الكولاجين ده بيتكسر كده، يطلع منه اجزاء صغيره في المنظر ده كده، حاجه صغيره في المنظر ده كده معايا. الكولاجين ده بيتكسر كده ايه؟ بيبقى اجزاء اصغر، فايبرين اصغر، فايبرين اصغر. لما تزيد يا دكاتره عدد الفايبرين او لما تزيد عدد الموليكيول، كنا خدنا بالي بتزود ايه؟ بتزود الاوزموزس. لما هنا بارتكلز تزيد يزيد الاوزموزس. يعني هنا البارتكلز هنا يا دكاتره لما الكولاجين ده اتكسر بانزيم اسمه كولاجينيز كسر هذا الكولاجين وزاد عدد البارتكلز، ايه اللي حصل؟ بقى البارتكلز عدد اكبر، ولما عدد البارتكلز اكبر يزود مين؟ يزود الاوزموزس. لما دي الاوزموزس ايه اللي يحصل؟ شد مين؟ شد ميه. شد ميه، ميه تخش جوه مين؟ جوه السيرفكس. يحصل ايه بقى؟ سوفنينج. يعني معنى كده بقول لك رايبنينج. يعني ايه رايبنينج؟ يعني انكريز الووتر كونتنت. كلمة فايبرنج يعني يستوي، يعني يطرى. وليه تري ليه؟ عشان انكريز الووتر كونتنت. معايا يا دكاتره؟ انكريز الووتر كونتنت. يبقى الرايبنج عباره عن ايه؟ ان الاورجن ده استوى، ان السيرفكس ده تري. عارفين بقى تري بقى عامل احساس ايه السيرفكس؟ احساس عامل ايه؟ ليه؟ لبيور اوف ذا اير. بعد ما كان كده زي نوز بقى عامل زي لبيور اوف ذا اير. ليه يا دكاتره؟ عشان الميه زادت فيه. الووتر كونتنت زاد فيه. طب ليه الووتر كونتنت زاد فيه ليه؟ عشان خاطر انكريز اوزمولاريتي. طب ليه كده اوزمولاريتي ليه؟ عشان الباسكت زادت. وليه زادت ليه؟ عشان الكولاجينيز كسرها. ومين نشط الكولاجينيز؟ البروستاجلاندين. معايا يا دكاتره؟ خلي بالكوا يا دكاتره ان الرايبرنج ده اول تغيير بيحصل في السيرفكس. اول تغيير بيحصل هو مين؟ هو الرايبرنج. يعني ايه يا دكاتره؟ يعني دي بريليمينري تشينج. يعني ايه بريليمينري؟ يعني تغيير مبدئي. تغيير مبدئي. يعني اول حاجه يا دكاتره بتحصل في السيرفكس هي مين؟ هي الرايبنج. معايا يا دكاتره؟ اول حاجه بتحصل هو مين؟ هو الرايبنج. يعني اول حاجه يا السيرفكس ده يطرى فيحصل على كده اذر ايه؟ اذر تشينج. يبقى اوعى تنسى الرايبنج ات از ا بريليمينري تشينج ذات اوكرز ان ذا سيرفكس. بيطرى انكريز ووتر كونتنت رايبنج. وبعدين شويه بعد شويه اللي بيحصل يا دكاتره؟ بص بقى السيرفكس ده طوله قد ايه؟ بص الرسمه ديت، الرسمه دي مهمه قوي. ادي سيرفكس بقى دكاتره. بص حاجه صح؟ ادي سيرفكس هاي السيرفيس فيها دكاتره. الصوره دي السيرفيس دوت طوله 2 سنتي ونص معايا يا شباب، طول 2 سنتي ونص. وهنا كده اللور سيجمنت اهي، اللور سيجمنت دي اللور سيجمنت. ايه اللي بيحصل بقى؟ السيرفيس ده بيحصل حاجه غريبه جدا. السيرفيس ده معجزه. ليه معجزه؟ ليه؟ تخيلوا يا جماعه ان هو بيختفي اثناء الليبر. ايه اللي بيحصل؟ بيدوب فين؟ بيدوب في اللور سيجمنت. هتلاقي اللي بيحصل بقى كده، تلاقي السيرفيس ده راح طلع فوق بالمنظر ده. بص كده المنظر ده ازاي؟ اهو لما كان طوله 2 سم ونص بقى طوله 2 سم بس، وبعدين جزء دخل فوق بالمنظر ده كده اهو. ده السيرفيس اهو. مش بس كده كمان، رفع زياده، بدل ما كان طوله 2 سم بقى طوله ايه؟ سم ونص اهو. وده بقيت اليوتر اهو، ده بقيت اليوتر اهو اهو. ادي السيرفيس اهو ماشي بقى طوله كام؟ سم ونص بالمنظر ده كده. ده السيرفيس اهو. وهيرفع اكتر كمان شويه كمان بالمنظر ده، لغايه ما ينتهي بقى الموضوع اللي هي دكاتره. السيرفيس ده كله رفع تماما، رفع خالص. وادي هنا الباجينا اهي، رفع خالص اهو. ده السيرفيس اهو رفع تماما بعمل زي دوات السيجاره، ورقه السيجاره. السيرفيس ده عمال يصغر يقصر. ليه يقصر؟ ليه؟ بيتاكل فين؟ في اللور ترايل سيجمنت. بيتاكل في اللور ترايل سيجمنت. يعني معنى كده لو انت هتشوف الدكاتره اللور ترايل سيجمنت بتاعت الليبر، بتاعت الدليفري، بتاعت الولاده، بتتكون من ايه؟ اللور ترايل سيجمنت بتاعت الدليفري متكونه من ايه؟ متكونه من اسمس صح، لكن معاها كمان مين؟ معاها كمان السيرفكس. السيرفكس ده بيتشد، السيرفكس بيتشد لفوق، بيتاكل فين؟ في اللور سيجمنت. يعني بيخش جوه اللور سيجمنت. حاجه غريبه جدا. دي حاجه غريبه يا جماعه، ان يحصل السيرفكس ده، السيرفكس عمال يرفع يرفع يرفع. ليه؟ بيتشد لفوق، بيمتص لفوق، بيتاكل فوق. حتى ان هو يبقى وصل بعد كده مع المكان 2 سم ونص وناشف قوي، يبقى طري جدا وعامل دلوقتي مين؟ ورش سيجاره. ده رفيع جدا. معايا دكاتره؟ بداية اسمه ايه؟ اسمه الافيسمنت. يعني ايه افيسمنت؟ يعني افيسمنت يعني سيرنج اوت. يعني ايه سيرنج اوت؟ يعني يرفع. It is the sharing out of the cervix due to its thickening up. بيتاكل. Thickening up بيتاخد فوق. بيتاخد فوق. Thickening up is the formation of the lower uterine segment. يبقى خلي بالك يا دكاترة. عبارة عن ايه افيسمنت؟ الافيسمنت السيرفكس بيرفع. بيرفع. بيرفع ليه؟ بيتاكل في الفورميشن اوف لور ترايل سيجمنت، بيكون جزء من لور ترايل سيجمنت. اسمها ثيننج اوت. هي دي ميني افيسمنت، دي المهمه. معايا يا جدع؟ يبقى الافيسمنت شورتنج او ثيننج اوت كلها معناها بقى كلها بيرفع. طول السيرفكس كام يا دكاتره؟ 2 سم. بص بقى كل سم ب 20%. كل سم ب 20 ايه؟ ب 20%. معايا؟ يعني سؤال، لو كان السيرفيس ده 2.5 سم يبقى ده ايه؟ نوت افيل. لو كان 2 سم يبقى كان 100 افيل. 20% افيل. لو كان سم ونص يبقى كان 100 افيل. عشان ده كل ده شغل الكشك. عشان ما تكشف بعد كده على ايه؟ تكشف على السيرفيس 2 سم ونص. تقول له لا ده نوت افيل. يبقى كان 2 سم. تقول بقى ايه؟ تعبر عنه ازاي؟ تقول ده هنا 20% افيل. طب بقى سنتي ونص يبقى 40% افيز. طب لو بقى سنتي يا دكاتره يبقى كام في المية افيز؟ 60%. طب لو بقى نص سنتي كام في المية افيز؟ 80. طب لو ورقة سيجارة ملوش أصلا لمس يبقى كام؟ اسمه فولي افيز. نعم؟ دخل صباعك كده حتة طول قد إيه؟ دخل صباعك هو السيرفكس. هنا كده 2 سنتي ونص. هنا 2 سم، هنا سم ونص، هنا مفيش. معايا؟ دخل صباعك جوه ايه؟ جوه السيرفكس. نعم؟ نعم؟ بيتشد لفوق. ريتراكشن، لفوق ده بيعمل ريتراكشن. تمام كده؟ فتلاقي بيشد ايه؟ السيرفكس. بيتشد كله بيتمص، وبيتشد معاك السيرفكس، يعني السيرفكس عمال يفتح من جوه. فاضل بس على ايه؟ على الاوتر اوبننج بس. على الاكسترنال اوستر، الاكسترنال اوستر. ولاده ده ولاده بروجريشن معايا دكاتره؟ طب سؤال في الرسمه دي يا دكاتره، هل السيرفيس ده وسع؟ ما وسعش لسه اهو، يعني دخل صباع واحد بس. يبقى خلي بالكم الفرق بين الافيسمنت والدايليتيشن. محدش يربط ده بده، محدش يربط ايه ده بده. معايا دكاتره؟ خلي بالكم هنا ايه؟ هو السيرفيس ده بيفتح من جوه، بيفتح من جوه، بيتاكل ويبقى زي اللور سيجمنت من جوه لبره. لازم يبقى في الاخر خالص واقف على مين؟ على الاكسترنال اوستر. الاكتف ليبر بقى في الاكتف ستيج معاه دكاتره في الاكتف ليبر. طب السؤال بقى دكاتره السنتر بيوسع صح اخره كام يعني الفولي دولاتيشن الفول دولاتيشن اخره كام؟ 10 ليه 10 سم يعني اشمعنى 10 سم يعني؟ على لا لا ليه 10 سم؟ برافو عليك برافو عليك صح كده. ليه بقى دكاتره؟ عشان الفول دولاتيشن ده على حسب مين؟ على حسب دولاتيشن على حسب مين؟ على حسب الفيتال هيد. فانت عارف الفيتال هيد كام سم تقريبا؟ 9.5 ولا 10 سم؟ يبقى الفول دولاتيشن كام؟ فول دولاتيشن 10 سم. عشان كده في الفري تيرم الفول دولاتيشن قبل كده معايا في الفري تيرم يعني الفري تيرم يبقى رقم كلها كام مثلا؟ 5 سم. الفول دولاتيشن يبقى كام؟ يبقى 6 سم. واخدين بالكم؟ يعني كلمه فول دولاتيشن دوت اشمعنى 10 سم ليه؟ عشان يبقى على قد ايه؟ على قد دماغ البيبي. معايا على قد دماغ البيبي. معاك كان الدولاريشن بيقف عند اول ما يحس ان الدماغ بيبقى عادي. اه بس هي 10 سم دي بقى اللي بيحصل في 10 سم اللي بيحصل في 10 سم ف 10 سم هنلاقي حاجه غريبه جدا الفول دولاريشن تلاقي فيه منظر غريب قوي. بص يا جماعه هتلاقوا ايه؟ هتلاقي اليوترس ده والفاجينا دي كده والكنال مفيش سيرفكس. السيرفكس من كتر ما وسع وسع وسع خلاص ما بقاش هنا حاجه تحسها بقى تاني كده اليوترس ده كده اليوترس ده والفاجينا بقت وان ايه؟ وان كنال مفيش بينهم ايه؟ مفيش بينهم خالص اي ايه؟ اي سيرفكس. ده اسمه ايه؟ اسمه فولي دايليتد. ده اسمه فولي دايليتد. معايا يا دكاتره؟ طب تحكيها ازاي بقى؟ الفول دايليتيشن او الدايليتيشن عامه بتحكيه ازاي؟ الصوابع او حد يقول لي الساحه الصباع او الصباعين ده كان ده ايه؟ احنا بنقيسها ان سنتيمتر. ازاي؟ بص ازاي بص ازاي؟ هعلمك اهو ما انا بعلمك اهو. صباعي يخش 2 سم صباعين 4 سم صباعين مفتوحين 6 سم على اخرهم 80 10 ما تلاقيش في اي سيرفكس. لما تبحث السنه الجايه ان شاء الله في الايه او السيلز اورا ازاي بتعد تحت الدايركشن ازاي بتعبر عنه ازاي؟ دخل صباع 2 سم صباعين 4 مفتوحين 6 على الاخر 8 معايا 10 سم بتلاقي ايه؟ بتلاقي هنا السيرفكس مش موجود اليوترس والفاجينا وان ايه وان كنال مفيش في النص مين مفيش نص تاني صباع 2 سم صباعين 4 سم مفتوحين 6 على اخرهم 8 10 وان كنال. يا مره ثانيه يا دكاتره السيرفايكال تشينج دي اهم حاجه عندنا السيرفايكال تشينج دي اهم حاجه. اول حاجه مين يعني ايه رايبنج؟ سخن يعني ايه سخنينج برضه؟ increase the water content this action of prostaglandins on the collagenin بيكسر الفايبرز تمام كده فيزود البارتكلز فيعمل ايه؟ اسموز زود الاسموز. ده preliminary change صح؟ مين بعد كده مين؟ الافيسمنت. ده ليه افيسمنت؟ shortening او سرنج او بيتاكل في الفورميشن اوف ذا lower uterine segment معايا؟ طب الافيسمنت تعبر عنه ازاي؟ كل نص سنتي بي 20% معايا يا دكاتره؟ dilatation كل صباع بي 2 سم. طب سؤال الترتيب ازاي؟ رايدنج الاول رايدنج الاول ماشي رايدنج صح بريليمينري رايدنج الاول تمام وبعدين؟ في البرايم جراب ده البرايم جراب ده دي الترتيب هنا مهم قوي ازاي؟ ان بيحصل هنا الاول كده بالترتيب كده طبعا رايدنج ثم افيسمنت ثم دايليتيشن منظمه قوي برايم جراب لسه اول مره بقى زي ما انت كده مثلا ايه بعد كده في اخر السنه بقى تمام لا في اخر السنه هم ايه ماسك الكتاب النزله ان شاء الله الاوبستاتريكس ده والجاينا ده تكروا الاثنين ده مع بعض انما بقى دلوقتي بيقول لك ايه ذاكر الاوبستاتريكس تمام وبعدين تفهم شويه بقى تيجي تذاكر لا مش تذاكر الجاينا دلوقتي تخلينا من الاول ظبط الاوبستاتريكس فكده بص على مين؟ على الجاينا. نفس القصه برضه في البرايم جراف ده هتظبط الاول الفيس انت كده بص على مين؟ على الدايلاتيشن. لكن المالتي بار يا جماعه بسرعه جدا كل شيء سريع جدا ولكن المالتي بار سهله قوي جميله جدا معايا سريعه ليه بقى؟ لان الافيسمنت والدايلاتيشن تمام اوكير هاند ان هاند يعني هاند ان هاند يعني وهي بترفع بتوسع وهي سيرفيك بيرفع بيوسع يبقى خلي بالكم يا دكاتره في المالتي باره ولاده سريعه جدا ليه؟ كله بيحصل مع بعض يلا خلص يا عم ده المالتي باره بننجز فيها معايا يبقى هذا هنا ايه؟ الافيسمنت مع الدايلاتيشن اوكير ايه؟ هاند ان ايه؟ ان هاند. بعد شويه السيرفيس لما يفتح شويه مين بينزل من فوق؟ مش الراس امال مين؟ الممبرين وجواها ايه؟ وجواها لايكول ويبقى دي قدام مين؟ راس البيبي اسمها ايه؟ باج اوف فور ووتر. طب معناها ايه دي بقى باج اوف فور ووتر؟ لما ينزل لي باج كده وانا ببحث الاقي فيه باج اوف فور ووتر ليها معنيين؟ إيه؟ لا الراس ممكن تبقى لابسه الميه بتنزل عادي. السيرفكس بقى دايركت مش ممكن مش لازم تبقى فولي دايركت. يعني لما يبقى هنا في الساك هيرنييتنج اللي هو الكيس بتاع البيبي طالع من السيرفكس شويه معناها حاجتين. السيرفكس فتح فتح مش كده راحت الساك راحت نازله. لما كان مقفول ما كانش حاجه بتنزل. لما فتح الساك نزل دي اول نقطه. طيب هتنزل ليه؟ اكيد ضغط جوه ايه؟ الضغط جوه عالي يعني ده معناه انك تيجي تراين ايه؟ تراين كونتراكشن. يبقى هنا فورميشن اوف باك اوف فور ووتر دي معنيين. ليه معنيين يا دكاتره؟ ايه المعنيين بقى؟ معنى اول ان في فوق كونتراكشن، المعنى الثاني ان السيرفكس ايه؟ فتح شويه. معايا دكاتره مش معايا؟ طبيعه الرابشر الاول ولا هتنزل الاول؟ هنعرف بقى امتى بقى امتى؟ لان دي لها ترتيب هناخد دي لسه ناخدها المره الجايه على اول صفحه المره الجايه هو الرابشر في البيت. عايز اقول بقى ايه حته كده اخيره اقولها اللي هو الميكانيزم او الـ او الثيوريز اوف ليبر. الحته الجايه الحته الجايه دي الحته هو الحته الجايه في الستيج دي لا لا يعني النسخه دي بقى ايه يعني انا اكتبها كده لتمهيد اللي جاي بس مش مشكله اروح انتوا كده بس انا كده كده عشان بالتفصيل الحته الجايه اللي هي بكره الساعه 3 ان شاء الله. بصوا يا شباب بص بقى كده نيجي بعد كده على ايه بقى؟ نيجي على كود. بص بقى يا شباب الكود بقى تعال نشوف ايه التطور تمام الحاجه الساعه في الكود اوف ليبر. تطور الحاجه الساعه في ايه؟ كود اوف ليبر. بدايه كده حتى ايه الكود اوف ليبر تقول له ايه؟ انون. حتى الان الليبر يعتبر لغز معايا دكاتره انون تمام. بس ايه بس هيو اقدم حاجه بقى الناس فكرت بقى ايام زمان خالص بقى واحد راح طلع كده قوي زمان زمان جدا جدا قال لك ايه؟ قال لك التاب اوف ليبر كود اوف ليبر ده يوتراين ديستنشن. يعني ايه يا دكاتره؟ يعني يترزق ليه اخر؟ يترزق ليه اخر؟ لما يتضايق بدل كده بالظبط صح زي ده بالظبط لما يتميل على الاخر يفضي. طب ايه دليلك؟ قال لك انت مش عندكم موضوع اسمه هايبو بلاستيك يوترس؟ مش ده معاك بري تيرم ليبر؟ ليه؟ هو اخر يوترس كده اتباع على اخره فراح بقى كلام فضي. فهي نفس القصه برضه يوترس ده ربنا خلقه بمعايير معينه بتاع 9 شهور بعد 9 شهور بيفضي. لا الكلام مش ميكانيكال كده برضه. طب ليه جت بري تيرم ليبر؟ طالما هو موضوع الليبر ده عباره عن اكستنشن ليه جت بري تيرم ليبر؟ يعني معنى كده معنى كده معنى لا ما هو من غير هاي بلس يترك بنفس المعايير نفس المقاسات كلها بس ده بيتر. ده الموضوع يا جماعه مش عاجبني. راح ترجع على ايه؟ قال لك اخر اسبوع احنا بنلاحظ حاجه بنلاحظ البلاسنتا بقى تعجز يحصل لها بلاسنتا الاسكيميا. بلاسنتا الايه؟ بلاسنتا الاسكيميا معايا؟ وبعدين مش عارفين هو كده برضه مش عاجبني. طيب راح يجي واحد يقول لك ايه؟ على فكره احنا لاحظنا ان قرب الولاده اللي بيزيد الاوكسيتوسن ليه يا دكاتره؟ الدم بيوصل للفيتري كتير قوي معايا وهنا بتصير اكتيفيتي او بتصير فيتري بيطلع اوكسيتوسن كتير. راح لقى له واحد تاني قال له لا مش قصه كده. الاوكسيتوسن كتير ده عشان خاطر البلاسنتا الاسكيميا ديت بتصير تضعف وبتصير تطلع حاجه اسمها ايه؟ حاجه اسمها اوكسيتوسينيز ولا السو دوت؟ اوكسيتوسينيز ده اللي بيكسر الاوكسيتوسن. فلما حصل ايجنج اوف البلاسنتا ما بقاش يطلع الاوكسيتوسينيز فراح زود مين؟ الاوكسيتوسين. راح واحد طلع لهم قال لهم انتوا الاثنين غلط. امال ايه القصه؟ قال لهم ده احنا خدنا عينه من اليوترس وجدنا ان الريسبتورز اوف اوكسيتوسين بتزيد مع الجستيشن ايج. يعني القصه كلها انكريس سنسيتيفيتي تو اوكسيتوسين مش كميه لكن سنسيتيفيتي. ليه؟ عشان هنا في انكريس اوكسيتوسين ريسبتورز. من 20 سنه من 20 سنه راح استلم السيم الثاني قال لهم بس انا مش فاهم ليه يا جماعه بس خلي بالكم هو سبب الدليفري سبب الليبر يعني هو ان بس الاسكيميا فبيقل البروجسترون. مين بياخد الابر هاند؟ انكريز ايت معايا؟ احدث نظريه راح واحد طلع ثاني قال لك لا انا اكتشفت حاجه ثانيه. ايه بقى؟ مش مهم على فكره القصه دي كلها وعلى فكره انا جبت واحده ولدتها وشلت لها بسيبه توتري. يعني الراجل اللي دوت قال لك ايه؟ انا عملت حاجه غريبه جدا، عملت حاجه غريبه جدا. جاب واحدة راح سلاب سيمة وتري حامل وشاف حد جاب خش فليبر ولا مش خش فليبر وقلنا عادي تخش فليبر. وكان هنا يا جماعة السبب انها بنحط الاكسوسين اول فانكشن ليه على فكرة مش الليبر خالص. هما اللي اول فانكشن ليه الاكسوسين هو اللاكتيشن. رقم واحد في الاكسوسين فانكشن اولانية هي اللاكتيشن اللي هو ميلك ايجكشن وليس الليبر. بدليل ان في عيانين كتير اوي لما تسلوا او عندهم بتيجي تدري مضروبة بيولدوا برضه. فالاكسوسين ما بقاش مهم في الليبر خالص. بيحمي الطلق شوية بيزود الدليبر شوية لكن مش اولت اوف ليبر. الراجل ده قالك لا بسبب بتيجي تاني قالك بس كلها بروستاجلاندين. بروستاجلاندين معاه دكاترة. ايه القصة بقى؟ الراجل ده اللي هو اسمه جوستاف اللي خد فيها جايزة نوبل ربط ما بين مين؟ ربط ما بين الاسكيميا وديكريت بروجسترون وانكريت استروجين والبروستاجلاندين وخد فيها جايزة نوبل. عارفين ازاي بقى؟ قال ان جوه كل خلية جوه كل خلية دكاترة في عندنا حاجة اسمها لايسو ايه؟ لايسوزوم جواه مية نار اسمها مية نار لا ما هي لايسوزوم او لايسوزوم ماشي جواه مية نار اسمها ايه؟ انت معايا في الحكاية مش معايا؟ ايه فاهمين اللي خطة دي ماشية ازاي؟ مش فاهمينها. طيب بيطلع هنا فوسفو ايه؟ ايوه لايبيز ايه؟ A2 وليه اسمه A2 ليه؟ عشان بيشتغل على الفوسفو ليبيز اسمه فوسفو لايبيز. والفوسفو ليبيز عبارة عن ايه؟ 3 سايد تشين ده اسمه ايه؟ A1 وده اسمها ايه؟ A2 ودي اسمها ايه؟ A3 هنا ماسك ايه؟ ساتشوريتد فاتي اسيد مش عايزه. هنا ماسك مين؟ اراشولينيك اسيد ده عايزه. هنا ماسك مين؟ فوسفيت مش كده اسمها فوسفو ليبيز ده اسمه ايه؟ فوسفو لايبيز A2 ده بيكسر مين؟ بيطلع مين؟ اراشولينيك اسيد بيطلع مين بعد كده؟ بروستاجلاندين. وبدل ان البروستاجلاندين هي اقوى حاجه بتعمل كونتراكشن عارفين اسمها ازاي؟ عارفين القصه اسمها ازاي؟ لا لا انت الاول فاهمين ماشيه ازاي او عيله تاني الاول حاجه بلاسنتال يوتراين ديستنشن تمام اليوترس يبقى كبير بس كامل ميكانيكال لا سيبك منه. دخلنا على الاسكيميا سيبك منه. دخلنا كده على ايه؟ الجريد اوكسيتوسين نفسه او اوكسيتوسينيتي ال او اوكسيتوسين ريسبتور ديزيز كلام ثالث. راح جاي قال لك بيقل البروجسترون بيزيد الاستروجين. ده يا جماعه في اخر اسبوع لو تفتكر في اخر اسبوع في الكيرف كنا لابسين البروجسترون كان بيقل في اخر اسبوع تمام؟ الكلام ده برده لغايه ما جه جوستاف بقى بس ظبطها قال لك قصه كلها عباره عن بروستاجلاندين. عارفين بقى اسمها ازاي؟ في دواء جميل جدا جدا جدا في السوق للبيبتيك ألسر عباره عن بروستاجلاندين. ايه اللي حصل بقى؟ ادويه في السوق زي كده مثال كده عندنا حاجه اسمها سايتوتيك. الاورس دي 200 مايكرو جرام. بروستاجلاندين E1 معايا دكاتره؟ ده اسمه في السوق اسمه سايتوتيك بالمنظر ده. اللي هو بروستاجلاندين انوك اللي هو بروستاجلاندين انوك ده عباره عن ايه ده كده ده دواء ده بيبتيك الفا بيخفوا زي الفل. انت عارفين بيبتيك الفا سببها ايه؟ سببها هنا ديسربشن اوف ذا ابيثيليوم اوف ذا ستمك بالايه يا دكاتره؟ بالانتي بروستاجلاندين والسترويد صح ولا مش صح؟ الانتي بروستاجلاندين تخلي تعمل بيبتيك الفا صح؟ مش خدنا كده؟ ماشي ماشي. فبدون بقى بروستاجلاندين ايه اللي حصل بقى؟ كان الدنيا ماشيه بيس قوي زي الفل لغايه ما في واحده حامل خدت هذا الايه؟ الاقراص. حصل لها يحصل لها رابتشر ميكروس. فوجئنا بعد كده ان انت ممكن تعمل اندكشن اوف ليبر ب 25 مايكرو جرام. الجرعه اللي ماشيين عليها دلوقتي 25 مايكرو جرام. يعني القرص من ده يولد كام واحده؟ يولد 8 8 ستات. معايا القرص واحد 8 ستات. تخيل قرص يعني قرص ده حاجه مدوره صغيره كده تقعد تقسم فيه نصين بعد كده ربعين بعد كده تجيب الربع ده تقوم قاطع منه حته كده انت وحظك وتدي العينه بقى ايه؟ طمن قرص عشان العينه ايه تولد. معايا؟ فلما تقول عيانين ايه اللي هيحصل لهم؟ رابشن ميتوز. فراح رابطين بقى بين البروستاجلاندين ومين؟ وبين ستارت اوف فيبر. البروستاجلاندين دي الحاجه الوحيده تقدر على تعمل كونتراكشن في اي وقت في الحمل. يعني لو ابورشن البروستاجلاندين هايله. ليه مثلا عيانه مثلا 30 ويكس او حتى 40 ويكس البروستاجلاندين هايله. تعمل ستيميشن اوف ذا يوترس ات اني تايم اوف ليبر. عكس مين؟ الاكسوسين. بنعبي العينه اكسوسين لو هي مثلا ايه؟ 15 ويكس مثلا. اول 20 اسبوع لو عبيتها اكسوسين مش هتسقط. ليه؟ ولا الهواء ما عندوش رسالة تنفس ولا يأثر فيها خالص. يعني ممكن تموت الاكسوسين وما تولدش برضه ما تسقطش. بجد والله. يحصل لها توكسيستي وما تسقطش برضه. ملوش ريسبتور ده هيشتغل ازاي يا دكاتره؟ فاهمين؟ لكن فرصه الان القويه ات اي تايم تعمل ايه؟ هتعمل كونتراكشن. معايا؟ بس انا جبتها في سؤال واحد بس يا عم جوستاف، البروستات جلاند دي جايه منين؟ هي دي جايه من الاميون ولا اللي بره كان اسمه ايه؟ ايوه كوريون معانا كده، ولا من الديسيدوا. فجوستاف بصراحه حصل في الموضوع ده، راح خلع عينه من الاميون ميديك فلويد لقاها مليانه بروستات جلاند، قال لك بس هو ده مع دكاتره. بعد كده خد عينه من الايه؟ من الكوريون، لقاها مليانه دي اكتيفيتنج انزايم بروستات جلاند. قال لك مستحيل دي اكتيفيتنج. ليه؟ يعني البروستات لو حبت تفكر تخش الكوريون عملها ايه؟ دي اكتيفيشن. قال لك مفيش غير مين بقى؟ مفيش غير الديسيدوا. يبقى القصه دي كلها بتحصل فين بقى؟ دي الديسيدوا، عشان بعد كده تكون طالعه بروستات جلاند معايا، تكون داخله بقى كده اليوترا بتعمل انزايم ايه؟ يوتراين كونتراكشن. يبقى السورس اوف بروستات جلاند في الدكتور ام اس كيو، السورس اوف بروستات جلاند مين؟ فين بتعمل تبدا الليبر؟ جايه منين؟ تيجي عامه، تيجي عامه من كل اللي هي بتاعتها، فاهمني؟ هي بتبدا الموضوع. اه ده تيجي ايه؟ ده ولا كابسولات؟ كده كلها. وبعدين مفيش كابسولات بقى، الكابسولات لوحدها في الفرايتال، لكن في بعض خلاص. معايا دكاتره؟ طيب. بس دي ليها وظيفه ثانيه. البروستات جلاند اللي موجوده في الامنيون ليها وظيفه ثانيه، ان هي بتحمي الطفل، بتزود الكونتراكشن بعد كده، بتزود بعد ما تفرش الممبرين تمتص، زود الكونتراكشن. طيب ايه بقى الجديد بقى؟ لو حد فتح ويليام مثلا او اي تكست بوك تمام يا دكاتره، مش هيلاقي الكلام ده خالص. الكلام ده كله اتلغى. امال ايه؟ الموست ريسنت حاجه اسمها البايو موليكولار ثيوري، ودي بتسال في الاورا يقول لك ايه هي احدث حاجه للليبر، ايه سبب الليبر، احدث حاجه ايه؟ وجدنا الليبر ده يا دكاتره احدث حاجه ليه الكوز اوف ليبر هو الانفكشن. يعني الليبر از ان انفكشن. انفكشن الليبر اكيد مش عارف يعني انفكشن الواحد تولد يعني. لا انا قصدي انفكشن يعني اللي هيخلي الليبر بيحصل هو ليه؟ هو الانفكشن. اقول لكم ازاي؟ تعالى نعرف دي اسمها البايو موليكولار ثيوري. مش فاهم غلط. طب بص بقى لو اقول لكم ايه الدليل بتاعنا؟ ده ايه بقى؟ دي احلى ثيوري بتاعنا. عندك في حاجتين، حاجه اسمها يوترو تونين ويوترو تروبين. يعني ايه التونين؟ بتعمل ساين كونتراكشن زي مين؟ بروستا جلاندن اوكستوز. يوتر تروبين تروبيك يعني ايه؟ يعني مجهزات. معايا يا دكاتره؟ عباره عن ايه؟ بروستا جلاندن برضه بتجهز سايتوكاين وديكريز البروجستون. يبقى عندي في يوتر تروبين ويوتر تونين. تروبين بتجهز يعني ايه؟ البروجستون طلع بروستا جلاندن بيجهز بجهاز الرحم. سيتوكاين بتجهز اللي طلع من الوايت بلاد سيلز بتجهز الرحم. انما اللي بتعمل بقى انقباض البروستا جلاندز والايه؟ والاكسوس. ايه اللي بيحصل بقى؟ البيبي دوت بص القصه ماشيه ازاي؟ ركزوا معايا كده، اللي يعرفها يعرفها، ما يعرفهاش مش مشكله، بس اعرفي نفسي ان الليبر از انفكشن. عشان كده باجي اسالك في الموست كومن كوز اوف بريتيرم ليبر تقول لي ايه؟ سب كلينيكال انفكشن. لما اقول لك الموست كومن كوز اوف بريتيرم ليبر تقول لي سب كلينيكال انفكشن. ايه بقى القصه بقى؟ البيبي دوت بيملى اليوترس قوي تمام. اليوترس اللي بيحصل بيعمل شويه كده ايه؟ دايلاتيشن للسيرفك سنه. لما يكبر البيبي دوت بيوسع السيرفك حاجه بسيطه جدا. معايا يا دكاتره؟ مش انت قلنا قبلها حتى ان مع الليبر ده ساعات لما يكون السيرفك فتح بينزل ميوكس بلاك صح؟ فايه اللي بيحصل؟ البيبي دوت مالي اليوترس فيفتح السيرفك سنه صغيره. لما يفتح السيرفك سنه صغيره تطلع انفكشن. تقوم راح على مين؟ تقوم راح على الديسيد ورم. تقوم عامله ايه؟ متحارب على مين؟ مع الوايت بلاد سيلز. يطلع هنا دكاتره عندنا يطلع حاجتين، بروستا جلاندنز وسايتوكاين. بروستا جلاندنز وايه؟ وسايتوكاين. مع دكاتره؟ البروستا جلاندنز تعمل ايه؟ بروستا جلاندنز تعمل سيرفيكال تشينجز وتعمل ايه؟ كونتراكشن اوف ذا يوترس. تبدا الكونتراكشن والسيرفيكال ايه؟ تشينج. ماشي. مع الكونتراكشن ده اللي بيحصل؟ مع الكونتراكشن ده كانت هتبدا الكونتراكشن ده الراس لابسه على مين؟ لابسه على السيرفكس. ثم نشرح يعني ريفلكس فيرجاسون ريفلكس. يوم يطلع مين؟ يطلع اوكستوز. البروستات جلاند مع الاستروجين يعمل لي تلاقي ايه كونتراكشن شويه شويه يوم رشرين مين الممبرين تطلع ايه زياده بروستات زياده تزود ايه الكونتراكشن مين يلف اكتر اللي هيطلع ايه اوكسيتوسين. يعني هنا البابليكا ثيوري هيقول لك ان البدايه بتاعتنا هي بروستات جلاند فعلا ليه دكاتره عشان خاطر القصه كانت ده بروستات جلاند. يبقى ايه بقى بروستات جلاند اصلا انفكشن بدايه حاجه استرتراش. قال لك هو انت فاكر يعني الربط عنق الرحم ده خلاص يعني حته حبل حربوط عنق الرحم كده العيال بتستورد يعني طلع الاستكلاش دي وظيفه ثانيه خالص. استكلاش وظيفته ايه؟ يقفل السيرفس عشان ما يطلعش مين ما يطلعش انفكشن. عشان كده في بريترم ليبر اقول لك اول حاجه بتعرف تقول لي ايه في العلاج انتي بايوتكس في العلاج ليه ده جت عشان انفكشن تعمل ايه؟ تعمل بريترم ليبر. نعم ومين اكل يا دايما تقولش بدري تقول بدري كده اسمها بريترم ليبر. نعم ليه بتقعد فتره مين بتقعد فتره لو عندها انفكشن بتخلي الدايبيت بالذات عايز اقول لك حاجه الدايبيت ما بيضربش هيومورا اميونتي بيضرب السلم دي اللي هي بيعمل ايه؟ بتعمل حاجتين بالذات حاجتين الفنجاي والانترا سيلر زي التوبركلوز لكن هيومورا كانفكشن بسيط زي كده ما تاثرش فيه الدايبيت عندها اميونتي دي واخد بالك؟ فالدايبيتس او يعني احنا بنتكلم الكلام اللي هو ايه الكلام اللي احنا لقيناه ايه اللي لقيناه بقى ايه؟ انه لما ساعه ارض الولاده اللي بيحصل انفكشن. عشان كده حتى تلاحظ حاجه ثانيه اللي هناخد مثلا ادابتيشن مثلا ادابتيشن هتلاقي اللوكوسايت بتزيد قوي قرب الليبر ليه؟ عشان في عندي انفلاميشن. لما خدوا عينه مادة سيدوا واحده بتولد لو ان فيها فعلا لوكوسايت عاليه جدا وفيها انفلاميشن عاليه جدا بس القصه دي يا جماعه مش جايبينها كده من اعتبار القصه كلها ايه؟ لما واحده ولدت كلها هتولد خد منها عيال من فيديو لو فيها انفلاميشن كل اللي بيولدوا العيال عندها انفلاميشن في جسمها يحصل لها بريتر بليبر عندها انفكشن زياده يحصل بريتر بليبر معايا؟ نعم مش هتخش في بليبر خالص مستحيل عارف ليه؟ الفاجينا فيها انفكشن فيها اورجانيزم اكتر من الريكتم اتحداك تعرف تقعد في الفاجينا ليه؟ مستحيل لا يمكن لما اديها حتى ايه انت عارف لو يعني انت ممكن تعبيها مثلا ايه مثلا ايه 2 سن مثلا سيفوتاكس مثلا تمام و4 سن فلاجيل عشان يبقى الفاجينا دي يعني لازم تموت العيانه تكسس ورينا الفاليه قبل ما يحصل لها نعم مش يا جماعه بلاش يا جماعه الافكار الاستراليه ايه الافكار الاستراليه دي بلاش منها الله يخليك يعني ازاي هنحقق الفاجينا ازاي؟ ازاي؟ يعني علشان خاطر الثالث يفتح سنه الثالث يفتح شويه تخش الانفكشن تطلع الانفكشن تعمل انفكشن تبقى عامله هنا حرب هي ما وايت بلاد سيل يطلع بروسه ده سايتوكاين تبدا بقى البروسه دي ثيوري دي ثيوري تمام بس احنا لقينا فعلا حاجه في اللي هو نعم ثيوري اه بروس طبعا لقوا يا جماعه ان السيلوز كلها بتاعت التوليد كلهم عندهم انفلاميشن لوك فات كتيره جدا هو مفيش لوك مجرد الفيشن منها الستيل اللي بعدها حاطط فيها الفيشن مش يا جماعه يا جماعه ده في ميت جدا طيب اخر حاجه دكاتره بقى ودي مش الانسان لكن في المعين هذه الثيوري ثبتت في المعين وليس في الانسان بس عشان انتوا دكاتره بيطريين فبقى هيحدد لكم ايه المعيد جاي ماشي يا جماعه ايه بقى القصه في المعيد بقى؟ لو ايه بقى؟ لو ان اورد دي التيرن يعني يحصل هنا ماتوريشن اوف ذا هايبوثالمس وبيتويتري وادرينال اكسس ماتوريشن اوف ذيس اكسس البيبي ده البيبي مش الام يعني لو حد ساكت الام اللي بتثبت الجد اه لا ده في البيبي ماتوريشن اوف ذا هايبوثالمس بيتويتري ادرينال اكسس في البيبي يطلع ايه بقى دكاتره؟ يطلع هنا اهوت من البيبي هنا اهوت من الادرينال اي 3 تعرفين اي 3 انت عارفين الفيتال بلاسنتال يونت؟ مش بيطلع اي 3 تمام وبيطلع بالبيتا بتاعت البيبي كمان اوكسيتوسن فقال ايه بقى؟ قال الاوكسيتوسن دوت بتاع البيبي نفسه والاي 3 اللي جاي من الادرينال اي 3 اللي طلع بروستا جلاندن مش انتوا عارفين الاي 3 اللي طلع بروستا جلاندن؟ مش انتوا عارفين ان هذه لايزوم بتثبت او بتستقر بالبروجسترون وبتتكسر بالايتوجين؟ احنا خدنا كده؟ اي 3 ده اللي طلع بروستا جلاندن والاكسوتين دوت تمام من البتوتر دي بتزيد فالاكسوتين مع البروستاجلاندين يبداوا ايه؟ يبداوا الليبر قال يعني البيبي دوت البيبي ده اللي جوه بطن مامته بيطلع اكسوتين بيطلع اي 3 فيبدا يطلع بروستاجلاندين معايا الوصل بقى مع الاكسيتوسين الدكاتره دي هتبدا بايه؟ تبدا الليبر بتاع الام نفسها. دي سبب صحتها فين؟ في الميت. طب ليه؟ توقع هو ادريك رد قدامي ماشي يا جماعه. طب الفكره حاجه، الفكره بقى شاب ليه هم اخترعوا بيها ليه؟ او في ناس يعني قال لك ممكن يبقى بنسان ليه؟ لان هم لقوا البيبي الانكفالك اللي ما عندوش لا هايبوثالامس ولا بيتوتري ما بيخش ليه بيحصل معاه بوستر. فقال لك ايه القصه؟ ايه ان اللي هو بيبي دوت اللي هو الانكفالي ما عندوش اكسوس ما عندوش بيتوتري وما عندوش اس تي اتش فما الادرينال مش شغاله، عنده ادرينال هايبوبليسيا فما عندوش بروستاجلاندين كان بيتاخر في الليبر قوي. الان كيف بيتاخر في الليبر تمام، لكن دي كلها طبعا لم تثبت في الانسان وثبت في ايه؟ الجوز في المعيز والخفاش ماشي يا جماعه. يعني انا ثبت الانفكشن مش ثبت. اه الانفكشن دي يا جماعه دي اقوى ثيوري انا كنت بقولها دي اقوى ثيوري. لو عايز اعمل ابورشن يا دكتور اعمل انفكشن؟ اه اعمل انفكشن. اه لو عندها انفكشن هيحصل لها ابورشن، ده حاجه معروفه جدا. البروستاجلاند اللي دايما انتركورس في واحده عندها بري تيرم ليبر بيدخلها انفكشنز يعمل لها بري تيرم ليبر. ما ممكن بقى بينزل دكتور انتركورس ايه؟ انتركورس يعني دي بروستاجلاند وفي انفكشن داخل معاها انفكشن كتير. فلو واحده عندها بري اكسبوز كده مثلا ولا حاجه بي عندها كونتراكشن ممنوع الانتركورس. اه بري تيرم طلع بقى عشان نكتب مش فاهم حاجه سواء يعني اه هو ده كونتراكشن شويه الورق كده كده لا خلاص بكره الساعه 3 يا جماعه هنا ان شاء الله الساعه 3 عشان الناس بتوع العرض يجوا براحتهم الساعه 3 ان شاء الله. العملي الساعه 2 ونار تحت في مية نار. العملي بكره الساعه 11 ونص شرط باذن الله. اه ساعة فاضية هتريح فيها شوية. يلا يا شباب يلا يا جماعة نكتب الورق عشان ايه؟ اه خلاص كده الورق بقى عشان ايه اللي هيكتبه. بس الورق ده مهم قوي، الورق ده لو كتبتوه خلاص رجعت الدرس معايا. اه ما انا فاهم، اصل انا هدف الورق ده بقى ايه؟ ان انتوا تذاكروا الدرس وانتوا قاعدين معايا كمان، يعني اللي هو ايه تكتبوه بقى كده احفظتوه صم بقى اللي هو مستحيل تروح تلاقي حاجة غريبة عليك. برضه ليه يا عم نسيت ليه والله سهل. طب يلا يا جماعة سيرفايكال ريفلكس. اول حاجة سيرفايكال ريفلكس الثلاث ريفلكس اللي هو سيمي مكتوبه بولاريتي اوف ذا يوترس معلش حد يها ولا لكم بس مفيش حاجه انت عارف يوترس ده فوق كونتراكت تحت ايه بيوسع عامل زي مين زي البطاريه فوق الباص تحت النيجاتيف الالكترونز ماشيه من الباص للنيجاتيف يعني هنا في بول وهنا في بول بول كونتراكت وبول ريلاكس زي بالظبط مين البطاريه فدي اسمها بولاريتي اوف ذا ايه اوف ذا يوترس. اه معايا دكاتره ماشي هنا وين ذا يوترس كونتراكت ده ايه ذا سيرفكس ريلاكس وين ذا يوترس كونتراكت ذا سيرفكس ايه ريلاكس. بعد كده لما انت شفت بقى ايه الايفكت اوف اوكسيتوسين ومسترجين صح؟ ايه الايفكت اوف اوكسيتوسين بقى؟ اوكسيتوسين بيعمل ايه؟ فوق كونتراكشن تحت ريلاكسيشن. المسترجين فوق كونتراكشن تحت مور كونتراكشن تحت ايه؟ مور كونتراكشن كده. ومش نافع خالص ان انا ولد بايه؟ نولد بيه عيان، ما ينفعش نولد بيه عيان. طيب دي بعد كده دكاتره على اللي بعده الفرجاسون ريفلكس. الفرجاسون ريفلكس ايه بقى؟ الفرجاسون ريفلكس بقى ايه اللي بيحصل بقى؟ اللي هو كونتراكشن تؤدي لايه؟ بريشر اوف فيتال هيد على السيرفكس صح؟ يؤدي لريليز اوف اوكسيتوسين يؤدي لمور ايه؟ مور كونتراكشن ماشي. طيب ايه في حاجه ده عباره عن نيورو اندوكراينال ريفلكس. نيورو اندوكراينال ريفلكس ماشي. في بقى الكلام اللي هو ايه؟ اللي هو التونس اللي هو ريستنج بريشر. ريستنج بريشر 230 8 الى 30 ملم مركي. في الانتنسيتي صح؟ الضغط الكونتراكشن الواحده فوق الريستنج بريشر، ضغط الكونتراكشن فوق الريستنج بريشر. الفيرست ستيج 40، السكند ستيج 100. بعد كده في التوتال بيك، عباره عن التوتال بيك؟ عباره عن التون بلس الكونتراكشن. التون بلس الكونتراكشن. دي بقى كده على مين؟ على الفريكونسي. فريكونسي كام؟ 3 to 5 contractions per 10 minutes. 3 to 5 contractions per ايه؟ per 10 minutes. دي بعد كده على مين يا دكاترة؟ على دي بقى كده على الديوريشن. حد يقول الديوريشن بقى ايه؟ كان يا دكاترة الديوريشن نعم؟ من 40 ل 60 second per contraction. طيب ماشي حلو قوي. بتخش بعد كده على مين؟ على الاكتيفيتي. ايه الاكتيفيتي؟ فريكوانسي فين؟ في الانتنسيتي. ودي نورمال 200 دي ايه؟ مونتي فيديو هو تنسوها عاصمة اورجواي. طيب نيجي على الليبر. عباره عن الليبر او بريجنسي افتر ذا ايج اوف لاف. بص يا جماعه ما يشتملش على توين ولا سنجل، ما يشتملش على مالفورمت اور نورمال، على ليف اور ديد، معايا؟ على سبونتينيوس ولا انديوز، ما يشتملش على كام ده خالص. ليبر بس جاست تيرمينيشن افتر فايبر. ايه اللي بقى اللي هو نملى بقى ايه اللي هو الفيلم اللي تحت اللي فوق دوت؟ خلاص اللي فوق ده بتاع شويه ده انا درسنا بس. دي ذا ديليفري اوف ماتيور سنجل الايف فيتس نادي بالفيرتكس بين قوسين اكسبت انتيريور. نادي بالفيرتكس رايح الناس بين قوسين اكسبت ايه انتيريور. معايا دكاتره؟ ايوه دي ازاي؟ واحنا كده كتير بتاعت تبقى هناك بقى ان شاء الله. لا لا لا لا ما تاجلش. لا لا لا ما تاجلش ما تاجلش. ماشي يا جماعه spontaneously بس هنا augmentation is allowed. spontaneous هنا augmentation is allowed through the birth canal with no interference except the adjustment, no complication, no prolongation within a reasonable time 24 ساعة. نيجي بعد كده دكاترة على مين؟ على diagnosis of normal pregnancy of normal labor is a retrograde diagnosis أو retrospective diagnosis. السيريز بقى انتوا عايزين نكتبها ولا خلاص؟ سيريز نكتبها. طيب ماشي. unknown but serious and get prostaglandin صح؟ ده بنشر ايه يا دكاتره؟ بنشر كونتراكشن ويعمل ايه؟ يعمل سيرفايكال بايلاتيشن. ادم حاجه انكريز ايه بقى؟ انكريز ايثر ديكريز بروجسترون علشان بلاسنتال سيدر ايه؟ اسكيميا. ثالث حاجه انكريز اوكسيتوسين او انكريز اوكسيتوسين ريسبتورز او ديكريز اوكسيتوسينين صح؟ بيسعى كده ايه كمان؟ بلاسنتال اسكيميا يوتراين ديستنشن طبعا كلام سالب يوتراين ديستنشن اسكيميا ماتوريشن اوف ذا ايه بقى؟ هايبوثالاميك بيتوتري ادرينال اكس تمشي في الجوز في الجوز اذا على نعم فيتس ده فيتس طبعا فيتس هايبوثالام بتري ايه وده على ان اللي فوق ده صح يعني كانوا بيقولوا يعني ان ان كريك فيتس بيحصل في ايه؟ بيحصل في بوستر ليبر بوستر. The most recent theory is the biomolecular theory. بيطلع نتيجة يوتروتونين ويوتروتروبين يطلع نتيجة ايه؟ انفكشن. يعني الولادة سببها انفكشن. ان شاء الله يتفهم مع لا صح ان شاء الله. جايه منين بقى ده؟ واعتقد ان هم ايه حياتي كلها يعني على عيني. غريبه جدا يعني. انفكشن؟ انفكشن هي اللي كانت ببيعها ايوه. طب ليه واحده بتعمل بالليل واحده بتعمل حسب بقى الانفكشن؟ طبعا هي معركه بقى مين يكسب صح؟ جايه منين بقى دكاتره بروستاجلاندين بتعمل فان كونتراكشن جايه منين؟ جايه من السيدوال. الانيون فيه جدا كتير جدا لكن المشكله ان الكوريون فيه دي اكتيفيتنج انزايم. اللي جاي منها دي بص بلانت جاي منها دي سيدوال جاي منها دي سيدوال. الانيون فيه بص بلانت الكوريون فيه دي اكتيفيتنج انزايم. دي اكتيفيتنج انزايم اللي ايه للبروست جلاندن. الكوريون فيه دي اكتيفيتنج الانيون فيه بروست جلاندن الكوريون فيه دي اكتيفيتنج انزايم تمام والديسيدوا دي اللي بتطلع منها بروستجلاند. الفرق بقى انتوا خدتوه بقى الفرق والفري ليبر ما تاخدش فيه جديد في حاجه ما تقدرش تعملها. لا انا عندي فيه طيب مش خلاص وكده هو كده احنا كده ايه خلاص الكلام المفروض يتكتب معانا ان شاء الله بقى يوم بكره. وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net. ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.